نصاب الزكاة ومقدار الزكاة هو الذي يفوق الركاز. نصاب الزكاة هو الذي يفوق الركاز. الله كم يفوق الركاز؟ نعم الركاز 20%. هيك من كم يفوق نصاب الزكاة؟ نصاب الزكاة كم هو؟ 2.5%. ما نسبة 2.5% ل 20؟ ما هي النسبة؟ نعم النسبة هذه 20 ما نسبة 2.5؟ نعم 17.5 17.5 هذا صحيح؟ نعم. مثلا نخرج من الركاز 20% ونخرج من الزكاة 2.5%. الله لنقسم 20 على 2.5. نقسمها على 2.5 كم؟ 8. قسمنا 20 على 2.5. نعم 8 تمام. إذن يفوق نصاب الزكاة بكم؟ بثمان مرات. يفوق نصاب الزكاة بكم؟ بثمان مرات. هذا هو هذا هو موضوع السؤال. هذا سؤال هامشي فقط، ما المسألة معروفة تماما. أما الأمر الثاني الذي كان موضوع الحصة الماضية، شو؟ زكاة الماشية. زكاة الماشية. طيب على ماذا نطلق لفظ الماشية؟ على ماذا نطلق لفظ الماشية؟ تفضل. نعم نطلقها على الإبل والبقر والغنم والماعز. طيب ونسمي هذه الأشياء باسم، وما هو هذا الاسم؟ تفضل. لا لا الأنعام. نسمي هذه الأشياء الأربعة بماذا؟ بالأنعام. وقد وردت تسميتها بالأنعام في القرآن الكريم. أين ورد ذلك من القرآن الكريم؟ أين ورد؟ نعم في قوله تفضل. نعم ومن الأنعام حمولة وفرشا، وقوله ومن الأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله. لكن ورد ذكر هذه الأربعة في آية كريمة من سورة الأنعام. نعم لا 8 أزواج. 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2 ومن البقر 2 ومن الإبل 2. 8 أزواج. ما المراد بالأزواج؟ نعم ما المراد بالأزواج؟ نعم الأثمار. المراد بالأزواج هنا الأثمار. لماذا كانت 8 وهي في الحقيقة 4؟ لماذا كانت 8 وهي 4 في الحقيقة؟ نعم باعتبار ذكورها وإناثها. وأنت ماذا قلت؟ باعتبار ذكورهم وإناثهم. لا هذا يقال للعاقل، تقول ذكورهم وإناثهم بالنسبة للعاقل، لكن غير العاقل ما نقول هم، ولكن نقول ها باعتبار ذكورها وإناثها. لأن هم ضمير يقع على العاقل. طيب إذن باعتبار ذكورها وإناثها كانت 8 تماما. طيب هذه 8 أوجب الله تعالى في الزكاة كما سبق، ولكن بشروط، بشروط أن يبلغ كل واحد منها النصاب. فما هو النصاب بالنسبة للإبل؟ ما هو النصاب بالنسبة للإبل؟ نعم 5 تماما. إذا بلغ 5 فكم يجب فيه؟ تفضل. نعم شاة واحدة. شاة ايش؟ واحدة من الغنم تماما. ثم ما هو النصاب الذي يليه يلي الخمس في النصاب عشر كم يجب في العشر شاتان والنصاب الذي يليه ما هو كم يجب فيه ثلاث شياه والنصاب الذي يلي الخمسة عشر ما هو عشرون كم يجب في العشرين تماما وما هو النصاب الذي يليه تفضل خمسة وعشرين كم يجب فيه يا ترى تفضل بنت مخاض من ماذا من جنسها فهنا ينتقل النصاب الى جنسها تماما متى تجب بنت اللبون متى تجب بنت اللبون نعم اذا بلغت ستا وثلاثين متى تجب الحقة يلا تماما متى تجب الجذعة متى تجب نعم احدى وستين تماما اذا بلغت خمسا وسبعين كم يجب فيها خمسا وسبعين ولا ستا إذا بلغت 75 كم يجب في هذا ومحل السؤال نعم جذعة فقط فإذا بلغت 76 كم يجب فيها تماما إذا بلغت 91 كم يجب فيها يا ترى نعم تماما متى يكون للواجب ضابط مضطرد متى يكون الواجب ضابط مضطرد خبر الله إذا بلغت 120 ما هو هذا الضابط خبر نعم 121 إذا بلغت 121 يكون فيها ضابط معين ما هو هذا الضابط ما هو هذا الضابط في كل 50 حقه وفي كل 40 تماما أما نصاب البقر فكم هو نعم ثلاثون ماذا يجب في الثلاثين يجب انتبه تماما طيب متى تجب المسنة اذا بلغت البقر اربعين ما هو ضابطها بعد ذلك ما هو ضابط الواجب بعد ذلك تفضل بكل ثلاث انتبه وكل اربعين المسنة تماما اما الغنم فما هو نصيبها ما هو نصابها اقول نعم اربعون طيب اذا بلغت اربعين فماذا يجب شاة واحدة تماما شاة واحدة متى تجب شاتان فيها متى تجب شاتان نعم اذا بلغت مئة واحدة وعشرين اذا بلغت مئة واحدة وعشرين تجب فيها شاتان متى تجب فيها ثلاث شياح ثلاث شياح تفضل نعم مئتان وواحد مئتان وواحد تمام يعني إذا بلغت مئتين وواحدة فهنا نعم ما هو الضابط بعد ذلك شو الضابط في كل مئة شات في كل مئة شات تماما والآن نواصل حصة اليوم فنقول قال المؤلف رحمه الله وزكاة الإبل والبقر والغنم فريضة ولا زكاة من الإبل في أقل من خمس غنم نعم وإن خمس من الإبل نعم جاشة جذعة أو ثنية من الغنم أي ذلك البلد من بأم أو معين إلى ذلك نعم هذا كله قد سبق سبق هذا كله في الحصة الماضية وأن زكاة الأنعجبة وأن هذه الأنعام لها أنصبة محدودة ومقادير تخرج منها نعم نعم ولا زكاة في الأوقاص الأوقاص جمع وقص أو وقط يصح فيه الوجهان يصح فيه الفتح ويصح فيه السكون والمراد بالوقف هنا هو ما بين ايش؟ ما بين النصاب والنصاب، ما بين النصاب والنصاب. وسمي وقصا لانه من وقص العنق اذا نقص، من وقص العنق اذا نقص في اللغة العربية. وبالنسبة للوقص في الابل اين يتجلى؟ اين يتجلى؟ في الانصبة الاولى، من الخمس الى تسعة، وكذلك من العشرة الى خمسة عشر، ومن الخمسة عشر الى عشرين، ومن العشرين الى اربع عشرين او الى خمس وعشرين، ومن الخمس وعشرين الى خمس وثلاثين، ومن الست والثلاثين الى خمسة واربعين، ومن ستة واربعين الى ستين، ومن واحد ومن احدى وستين الى خمس وسبعين، ومن ست وسبعين الى تسعين، ومن احدى وتسعين الى مئة وعشرين، ومن احدى والعشرين الى تسعين وعشرين، وهكذا. هذا هو الوقص بالنسبة للإبل. أما الوقص بالنسبة للبقر فهو ما بين الثلاثين والأربعين، وبالنسبة للغنم ما بين الأربعين والمئة والعشرين، وما بين المئة والإحدى والعشرين إلى مئتين، وما بين المئتين والواحدة إلى إيش؟ إلى ثلاث مئة، نعم، وهكذا. طيب، إلى ثلاث مئة، وهكذا ما بين المئة، ما بين المئة والمئة. فهذا ما يسمى عندهم بالوقص، والوقص لا زكاة فيه. فهذا العدد الذي يربط ما بين النصاب والنصاب ليس فيه زكاة، ولو زكى وقص من النعم. والوقص الذي لا يزكى انما يكون في المشية خاصة، لا يكون في الحرث، ولا يكون في الزرع، ولا يكون في التجارة، ولا يكون في الذهب، ولا يكون في الفضة، فهو خاص بالمشية. وهذا معنى قوله ولا زكاة في الوقص، ثم عرف الوقص بقوله وهو ما بين الفريضتين من كل الأنعام، أي من كل الأنعام وليس من كل الأموال التي تجب فيها الزكاة، ومن كل الأنعام أي من الأنعام خاصة. ثم قال ويجمع البقر والغنم في الزكاة والجوانس ولو الرخص والعراض. نعم، يجمع ويضاف بين هذه الأشياء، بمعنى أن الضأن يضاف إلى ماذا؟ الماعز. فمن كان عنده عشرون معزة وعشرون شاة من الغنم تجب عليه الزكاة، تجب عليه الزكاة، لأنه قد بلغ النصاب بانضمام أحد الصنفين إلى الآخر. ومن كان عنده عشرون بقرة من الجوانس وعشرة من البقر غير الجوانس تجب عليه الزكاة أم لا؟ تجب، لأنه يجب عليه أن يضم الجوانس إلى غير الجوانس. ومن كان عنده من الإبل البخت خمس جمال مثلا، أو نقول عنده ثلاث جمال من ماذا؟ من البخت، وعنده فنتان من ماذا؟ من العراض، تجب عليه الزكاة أم لا؟ تجب عليه الزكاة، لأنه يجب عليه أن يضم البخت إلى العراض. والإبل البخت هي إبل قصار سمينة لها ذروتان، لها ذروتان، وقد وردت في الحديث الذي تحدث فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن النساء اللائي يخرجن متدرجات من زينة وعلى رؤوسهن كأسلمة البخت، أي على رؤوسهن شيء يشبه ذروتي الإبل البخت، ذروتي الإبل البخت، بمعنى أن المرأة تعقد شعرها من فوقها عقدتين تشبه بذلك هذه الإبل التي تسمى بالإبل البخت. ثم قال نعم. والآن أشار المؤلف رحمه الله إلى نوع من الزكاة يسمى بزكاة الخلطة، يسمى بزكاة الخلطة، والخلطة هي عبارة عن مالين قد اجتمع في مال واحد، عن مالين لشخصين قد اجتمع في مال واحد، من شخصان عند كل واحد منهما قطعة من ماشية البقر أو الغنم أو الإبل، فجمع الشخصان كل واحد منهما نصيبه إلى الآخر، فهذا النصيب المجموع المكون من مالين والذي صار مالا واحدا نسميه بالخلطة. ومن الأحكام الشرعية ما يسمى بزكاة الخلطة، كيف تزكى هذه الماشية التي اجتمع فيها شخصان أو أكثر، كيف تزكى؟ يقول المؤلف هنا نعم، الخليطان اللذان جمعا ماشيتهما وجعلها تحت راع واحد، وكانت هذه الماشية لها مراح واحد، أي المكان الذي تقل فيه واحد، ولها مبيت واحد، ولها راحد تسقى منه، ولها فحل واحد يطرقها. لابد من وجود هذه الشروط في الماشية، أن يتحد الراعي ويتحد المراح ويتحد المبيت ويتحد الدلو ويتحد الفلو، فإذا اتحدت من هذه الوجوه كلها وبلغ كل واحد من الخليطين نصيب الزكاة، بلغ كل واحد من الخليطين نصاب الزكاة، وكان كل واحد من الخليطين مما تجب عليه الزكاة، كل واحد منهم بلغ النصاب وكل واحد منهم مما تجب عليه الزكاة، أي كان حرا، إيش كان حرا مسلما، لأن الزكاة تجب إلا عن حر المسلم. فإذا اجتمعت هذه الشروط تجب الزكاة في هذا المال، وعندما تجب الزكاة وتخرج هذه الشاة فإنهما يقتسمانها بالسوية. مثلا هذان شخصان خليطان، أحدهما له 40 شاة والثاني له 50 شاة، كم العدد؟ العدد الآن صار 90. طيب كم يجب عليه؟ كم يجب عليهما؟ شاة واحدة، شاة واحدة. هذه الشاة مقدارها وقيمتها تقسم عليهما، لماذا؟ لأن واحد منهما أكثر من الآخر، صاحب 50 أكثر من ماذا؟ تماما. إذن كم نسبة ستكون هذه الشاة؟ كم نسبة ستكون فيها؟ الآن ستكون هذه الشاة مقسمة على 9 أجزاء، قلنا 9 أجزاء، كم سيدفع فيها صاحب 40؟ تماما. وكم سيدفع فيها صاحب 50؟ تماما. هذا هو التقسيم بالسوية. تجب عليه مشاة واحدة بسبب الخلطة، ولولا الخلطة فكم سيجب عليهما؟ لولا الخلطة تجب عليه ما شاة، كل واحد يجب عليه ندفع شاة، إن كل واحد ملك، ولكن بسبب الخلطة الآن تخفف عليهما الواجب فصار شاة واحدة. لكن يجب أن يقسم هذا الواجب عليهما بالسوية. ما معنى بالسوية؟ بالعدل. مثلا هذا له 40 يدفع كم؟ 4 أجزاء. هذا له 50 يدفع كم؟ تمام. هذا هو التقسيم بالسوية. مش التقسيم بالسوية أن كل واحد يدفع النصف، لا، تقسيم بالسوية تقسيم بالعدل، كل واحد يدفع قيمة نسبة ما يملك، كل واحد يدفع كم؟ قيمة نسبة ما يملك. هذا هو معنى تقسيم، معنى تقسيمها بالسوية. ثم قال نعم. أما إذا كان أحدهما لا تبلغ حصته نصاب الزكاة فلا زكاة عليه. لماذا؟ كأن يكون لأحدهما 30 وللآخر 40، فالذي له 40 ايش يزكي ام لا يزكي؟ هذا يزكي، كم يدفع؟ والذي له 30 هل عليه من زكاة؟ لا زكاة عليه. لو كان يملك احدهما 30 والآخر 20 هل علوم من زكاة؟ تماما. لماذا؟ لأنه لم يبلغ، لم يبلغ أي واحد منهما النصاب. إذ من شروط الزكاة زكاة الخليطين، من شروط زكاة الخليطين أن يبلغ كل واحد منهما النصاب، أن يبلغ نعم. فإذا بلغ أحدهما وجبت عليه الزكاة، وإذا لم يبلغ الثاني لم تجب عليه الزكاة. فهمنا هذا؟ إذن هي شروط متعددة. الشرط الأول من هذه الشروط نعم أن يتحد، نعم في ماذا؟ أن يتحد الماشية في الرعي وفي المراح وفي المبيت، نعم، وفي الفحل. ثم من الشروط أن تكون الزكاة واجبة عليهما. ثم من الشروط أن يبلغ تماما. أما إذا بلغ أحدهما النصاب والآخر لم يبلغ النصاب فتجب على من بلغ النصاب ولا تجب على من لم يبلغ النصاب. هذه الشروط. ثم قال ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مستلق خشية الطبقة، وذلك إذا قام الحول. هذا الكلام ومأخوذ من الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تجتمع الماشية، أن يأتي الخليطان أو الشريكان أو الشركاء فيجمعون ماشيتهم خشية الصدقة، أو يفرقونها خشية الصدقة. ما معنى خشية الصدقة؟ فرارا من الزكاة، لأن الجمع قد يؤثر، لأن جمع الماشية قد يؤثر في نقص الصدقة، كما أن تفرقها قد يؤثر في نقص الصدقة. متى يؤثر الجمع؟ متى يؤثر عندك جواب؟ إذا كان بالغين مثلا. إيه؟ إذا كان خليطين بالغين مثلا. نعم. هنا يؤثر إيش؟ كأن يكون هناك ثلاثة أشخاص كل واحد منهما قد بلغ النصاب، كل واحد منهما منهم له 40. فلو أنهم جمعوا فكم يجب عليهم؟ شاة واحدة. لا شاة واحدة فقط. لكن لو فرقوا كم يجب عليهم؟ تماما. إذن متى يقرن من الزكاة هنا؟ نعم. إذا اجتمعوا هنا سيهربون من الزكاة، لأنه لا تجب عليهم إلا شاة واحدة. لكن إذا تجمعوا، إذا افترقوا تماما، إذا افترقوا يجب عليهم ثلاث شياة، فهنا لا يجوز لهم أن لا يجوز لهم أن يجمعوا ماشيتهم. لماذا؟ لأن الجمع سيؤدي إلى نقص الزكاة. هم كانوا في بداية الأمر غير مختلطين، ولكن عندما قرب الحول اجتمعوا فرارا من الزكاة، وما كانوا مجتمعين في بداية الحول، لكن عندما اقترب الحول بأيام معدودة قال بعضهم لبعض: تعالوا لنجمع ماشيتنا حتى ننقص الزكاة، ندفع جميعا شاة واحدة، بدلا من أن ندفع ثلاث شياه ندفع شاة واحدة. أن الشرع يعاملهم بنقيض قصده، فيقول لهم لا عبرة بهذا الجمع، لأنه إنما وقع فرارا من الزكاة. أما الصورة الأخرى وهي صورة تأثير التفريقة على الزكاة، الصورة التي كنا معها هي صورة الجمع الذي يؤثر في نقص الزكاة، وقد يؤثر أو تؤثر التفريقة. مثالها أن يكون عندك جواب. لا سواء افترقوا ولا اجتمعوا عندك جواب. يكون هناك اشخاص واحد له 20 شخص. لا تجب عليهم الزكاة. الله عندك جواب انت. يكون شخص من كل واحد له 100 شخص عندما يقرب الحوض يخرج 3 شخص يخرج شخص. تمام. كم عندهم الان؟ اذا كان كل واحد عندهم 100 شخص كم صار عندهم؟ لا كم صار عندهم العدد؟ وكم في 200 شاتان؟ كم في 200 شاتان؟ لكن لو افترق تماما. هذا مثال غير صحيح. المثال الصحيح هو إذا كان لكل واحد منهما 101 شخصان، كل واحد منهما يملك 101. تماما. في حالة الاجتماع كم يجب عليه؟ نعم كاشية. تماما. لأنهم سيكون مالك، سيكون مالكين لي 200 بحسب الجمع، واثنتين. لكن إذن كم يجب عليهما؟ ثلاث شياه. لكن لو اجتمع هنا كم سيجب عليه؟ شاتان فقط. إذا اجتمع هنا ثلاث شياء لكن لو افترق تماما. إذن ما الذي ينفعهما هنا؟ الافتراق ينفعهما من جهة ويضرهما من جهة، هو الافتراق، فيعمدان إلى الافتراق عندما يشعران بقرب حول الزكاة، عندما يشعران بقرب حول الزكاة يفترقان. فإذا جاء الساعي لأخذ الزكاة قال له نحن لسنا مجتمعين، وكل واحد منهما له حصته الخاصة به، وقد كان قبل ذلك بأيام إيش كان مجتمعين، فهنا الساعي يرغم على ماذا؟ على دفع كم من شات؟ على دفع ثلاث شياه تماما. إذن فزكاة الخلطة تجب في المجموع، والشاة المدفوعة أو الشاتان أو الثلاث تقتسم على الخلطاء أو على الخليطين بماذا؟ مستوية. وإذا كان الاجتماع يؤدي إلى الفرار من الصدقة فلا عبرة به، إلى نقص الزكاة فلا عبرة به، وإذا كان الافتراق يؤدي إلى نقص الزكاة فلا عبرة به. فهمنا هذا المعنى؟ ثم قال فإذا كان ينقص أداؤه وافتراقه فأول سياهما أخذه ما كان عليه قبل ذلك تماما. إذا كان ينقص قدر الزكاة باجتماعهما أو بافتراقهما أخذ منهما قدر ذلك الذي ينقص، بمعنى لا يؤثر اجتماعهما في النقص ولا يؤثر افتراقهما في النقص، بل على الساعي الذي جاء ليأخذ أن يأخذ المقدار المطلوب، ولا عبرة بهذه الحيلة التي حاول يحتال بها على ماذا؟ على أكل حق الزكاة. ثم قال ولا تؤخذ في الطبقة تخلط وتعد على رب الغنم. إذن فهمنا كيفية زكاة الخلطة، هذه هي كيفية زكاة الخلطة، ويقال فيها الخليطان أو الخلطاء، إذا كان اثنين يقال فيهما، وإذا كان أكثر من اثنين يقال فيهما الخلطاء. وقد ورد لفظ الخلطاء في القرآن الكريم في قوله تعالى وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. طيب، إذن لا بد أن نفهم هذا الموضوع، وسوف نسأل أنفسنا عنه في الحصة القريبة إن شاء الله تعالى. طيب الآن ننتقل إلى حكم آخر من أحكام الزكاة، وهو ما هي الشاة التي تخرج في الماشية، ما هي الشاة التي تخرج في الغنم أو التي تخرج في البقر بالنسبة للعجل أو العجل التبيئة أو المسنة، وماذا يخرج كذلك من الإبل، لأن الشاة لها مواصفات محدودة. بالنسبة للغنم لا يجوز إخراج السخلة، والسخلة هي الشاة الصغيرة التي لم تبلغ سنة، فهذه لا يجوز دفعها بالزكاة، ولكن يجب أن تعد على المالك، تعد أو لا تعد؟ تعد على المالك. إذا كان يملك 39 شاة معها سخلة تجب عليه الزكاة أم لا؟ تجب عليه الزكاة، لكن لا يجوز دفع السخلة بالزكاة، وإنما تدفع الشاة التي بلغت سنة ودخلت في السنة الثانية. وهذا معنى قوله ولا تؤخذ في الصدقة سخلة جمع سخال، كما قال عمر رضي الله عنه قال وتعد على رب الغنم، قال ولا تؤخذ العجاجيل في البقر جمع عجل. المراد به هنا ما لم يبلغ السن المطلوب، والسن المطلوب وأن يكون ماذا؟ أن يكون تبيعا. ومعنى أن يكون تبيعا أن يوفي سنة ويدخل في السنة الثانية. فإذا كان يوفي السنة فلا يؤخذ، ولكن يعد على رب البقر أم لا؟ يعد على رب البقر. قال ولا الفصلان في الإبل وتعد عليه. نعم، ولا الفصلان جمع فصيل، والفصيل من الإبل هو الصغير الذي لم يبلغ سن ما يجب في الزكاة، وما هو السن المحدود في زكاة الإبل؟ نعم، والذي أوفى سنة ودخل في السنة. إذا من لم يبلغ سنة فلا يجوز إخراجه. قال ولا يؤخذ قيس ولا هنية ولا الناصب ولا فحل الغنم ولا شاة العلة ولا التي تربي ولدها ولا تجار أموال الناس. نعم، هذه الأشياء كلها لا يجوز إخراجها في الزكاة. من هذه الأشياء التيس، والتيس هو الذكر من الماعز، هذا هو التيس، هذا هو المراد بالتيس هنا، الذكر من الماعز سواء كان صغيرا أو كبيرا، بل المطلوب أن يخرج من الماعز الأنثى. وكذلك مما لا يجوز إخراجه الهارمة، الشاة الهارمة التي هارم، التي هارمت ولم يبق فيها شحم، وكذلك لا يجوز إخراج ماخضة وهي الحامل، لا يجوز إخراج الحامل من الإبل ولا من البقر ولا من الغنم ولا من الماعز، وكذلك لا يجوز إخراج فحل الغنم وهو الذي أعد للطرق والضراب. الفحل لا يجوز إخراجه لأن فيه مضرة لرب المال. قال ولا شاة العلف، الشاة التي يعلفها رب الماشية لا ينبغي للساعي أن يأخذها منه للزكاة. لماذا؟ لأن فيها مضرة لرب المال. قال ولا التي تربي ولدها، وكذلك التي تربي ولدها وهي المرضعة لا يجوز إخراجها لأن فيها مضرة لرب المال. قال ولا خيار أموال الناس، وكذلك لا يجوز خيار أموال الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث معاذ بن جبل إلى اليمن أوصاه أن يتقي كرائم أموال الناس، قال له واتقي كرائم أموال الناس، وهذا لا يجوز للساعي أن يأخذ خيار أموال أهل الماشية. والمهم أن يأخذ الوسط حتى لا يضر أرباب الأموال أرباب الماشية، وحتى لا يضر بالمساكين. فالوسط هو العدل الذي ليس فيه ضرر على أرباب الماشية وليس فيه ضرر على المساكين الذين هم أهل الزكاة. قال ولا يؤخذ في ذلك عدل ولا ثمن. يقول لا يجوز لرب الماشية أن يدفع قيمة الشاة، لأن هذا النوع من المال يجب إخراج الزكاة من جنسه، لأن الأموال التي تخرج من الزكاة منها ما يجب إخراج الزكاة من جنسها، ومنها ما يجب إخراج الزكاة من قيمتها. ما إلى أموال التي تخرج الزكاة من قيمتها لا من جنسها. تفضل. ها؟ من جنسها. يخرجها من جنسها. نعم. لا تخرج من هي ليس من جنسها ولكن من ليس من ذاتها ولكن من جنس الحيوانات. تفضل الآن الجواب. نعم. لا لا ما عروض التجارة التي تخرج من قيمتها هي عروض التجارة تماما، والباقي تخرج الزكاة من جنسه، لأن الإبل إذا أخرجنا عنها شاة فقد أخرجنا عنها الزكاة من ماذا؟ من جنسها، فهي حيوان، وكذلك الشاة التي أخرجت منها فهي أو أخرجت عليها فهي حيوان. طيب، لذلك لا يجوز إخراج قيمة الشاة الواجبة في الغنم أو الواجبة في الإبل أو العجل الطبيع في البقر، فهذا النوع مما تجب الزكاة في جنسه إلا في حالة العجز. في حالة العجز هل يكون عندنا عجز في هذا الباب أم لا؟ قد يكون في بعض الأحيان، قد يكون في بعض الأحيان. قال فإن أجبر من يصدق على أخذ الثمن في الأنعام وغيرها أجزأه إن شاء الله. إن أجبره المصدق، المصدق هنا هو الساعي الذي كلفه إمام المسلمين لماذا؟ بجمع الزكاة، هذا يسمى بالمصدق. فعندنا هنا لفظان، المتصدق والمصدق. المتصدق هو المخرج للزكاة، والمصدق هو الساعي الذي يجمع الزكاة. إذا أجبر المصدق رب المال وقال تعطيني قيمة الشاة، أنا لا أقبل منك الشاة، أنا أريد منك قيمة، فهل يجزئه هنا دفع القيمة أم لا؟ يجزئه دفع القيمة، فإنه لم يدفع هنا اختيارا وإنما دفع قرارا. لذلك قلنا يجوز دفع القيمة في الحالة للضرار. فهمنا هذه المسألة؟ هذا الساعي جاء إلى ربي إبل، فوجب على صاحب الإبل مثلا شاة أو شاتان، قال وأنا لا أريد منك الشاة أو الشاة، إنما أريد منك قيمتها، لأن قيمتها خف عليه. قل لا خف عليه، إنه إذا أراد أن يحملها إلى المكان الذي يجمع فيه الزكوات يكون الأمر شاقا عليه، ولا لا يكون الأمر شاقا عليه، فهو من التيسير عليه أن يأخذ القيمة، يأخذ القيمة ويسترح. فهذا يجوز لرب المال أن يدفع له ماذا؟ القيمة، ولا ضرر عليه في ذلك. قال وما يسقط الدين وتحد ولا يتم ولا يشبه، هذا قد سبق تقريره وهو تكرار، ولا أدري هل هذا التكرار من المؤلف نفسه أم هو من النسخ، قد يكون من النسخ الذين ينسخون، لأن المؤلف هو من الفصحاء في الحقيقة، وكتابه هذا يدل على فصاحته، وهذا التكرار ليس فيه فائدة، إنما يكرر الكلام إذا كان للفائدة، فإذا لم يكن للفائدة فلا حاجة إلى تكراره. ويحتمل أن يكون من المؤلف، ويحتمل أن يكون من الناسخين، نسخ الذين ينسخون، وفي بعض الأحيان قد يكون النسخ جهلة، ينسخون الكتاب كما يسجل في الأشرطة تماما، ينسخ ولا يدري ما فيه، ولذلك قد يكررون الكلام. والمقصود هنا أن هذا قد سبق ذكره، ومعناه هو أن الدين لا يسقط زكاة الماشية ولا زكاة الحر، وإنما يسقط زكاة زكاة التجارة، وإنما يسقط زكاة التجارة. ثم قال كمان إذا الآن قد انتهينا من الكلام على الزكاة، قد انتهينا من الكلام على الزكاة، وعرفنا في هذا الأخير أن المؤلف يتكلم على الزكاة ودولة الإسلام قائمة ونظام الزكاة قائم وبيته موجود،